ومما يكره في الخطبة أيضا التشدق والتكلف في الكلام. ولا شك أن الخطيب مطالب في الجملة بالإعراب والفصاحة وحسن البيان، غير أن الأمر ينبغي أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، فلا تترك الفصاحة والبلاغة بالكلية، كما أنه لا ينبغي للخطيب في الجانب المقابل أن يتعمق فيها بحيث يصل إلى درجة التشدق والتكلف البغيض. قال النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة، يعني يبغي يجيبها منصوبة على وجه في اللغة نادر، خلاص هات الوجه المعتاد. قال النووي رحمه الله: وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله. الأذكار للنووي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. ومعنى البليغ المبالغ في الفصاحة مبالغة يتشبه فيها بالبقرة، مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه. ومعنى قوله كما تتخلل البقرة بلسانها، قال ابن الأثير رحمه الله: أن يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا، انتهى. وخص البقرة لأن جميع الحيوانات التي تأكل العشب تأكله بأسنانها، تأخذ النبات بأسنانها، تقطع النبات، وهي البقرة تجمع بلسانها، تلف لفا باللسان. ولسان البقرة طبعا يعني مقصود، سبحان الله، أن تشبيه النبوي هذا تشبيه بليغ بالحقيقة. وقال النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهيج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. الأذكار. ما هو السجع؟ تناسب آخر الكلمات لفظا، وهو بلا شك جمال في الخطبة إذا أحسن الخطيب استعماله ولم يتكلفه، يعني ربما يعدل عن اللفظ الأحسن إلى لفظة أقل في المعنى مراعاة للقافية والسجع، وهذا خطأ. المفترض أن تأتي باللفظ الأحسن حتى لو ما كانت موافقة في السجع. جاءت جاءت، ما جاءت لا تترك الأحسن معنى والأدق لأجل السجع. المقصود الإفهام أو المقصود السجع. لكن لو حصل سجع غير متكلف ويؤدي المعنى المطلوب، لملا الجمال جيد في الخطبة، إن الله جميل يحب الجمال، ومن ذلك جمال المظهر للمسلم، جمال الرائحة، جمال الأسلوب، جمال التعبير، جمال الخط، كل الجمال الذي هو من الأمور التي يقبل بها الإنسان على صاحبه. وكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود وفي مجامع الناس في الجمعة والعيدين ونحو ذلك. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: اعتماد التسجيع وكونه هو هم الخطيب مرجوح ولا ينبغي، فإن أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة فلا مانع.